هذا سائل يقول: رجل قدم له أرز عليه لحم جزور فأكل الرز ولم يأكل اللحم وكان على وضوء، فهل يعيد وضوءه أو يصلي فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هو ما أكل الجزور، ما أكل، ما أكل، ما دام ما أكل ما في مشكلة. لكن لو أكل ويريد، يعني عند من يرى الوضوء من أكل لحم الجزور، فمشهور عند الحنابلة وبعض فقهاء المحدثين كما يسمونهم أنهم يقولون بأن لحم الجزور اللي هو لحم الإبل ينقض الوضوء، ويتمسكون بما ورد في الحديث، في الحديث الصحيح سئل عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فقال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فهذا أخذ به فقهاء الحنابلة عامتهم وبعض فقهاء المحدثين من الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية يقولون لا ينتقض الوضوء بذلك، ويأخذون بحديث جابر أن آخر الأمرين منه عليه السلام ترك الوضوء مما مسته النار، مما مسته النار، فما طبخ، يقول ورد الحديث أنه لا يتوضأ من شيء قد طبخ. فعلى كل حال الوضوء أحوط، كل إنسان إذا أكل لحم إبل أن يحتاط ويتوضأ. وقد ذكر بعض أهل العلم الحكمة في يعني التفريق بين لحم الإبل وبقية اللحوم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم لمس النساء، لمس المرأة الحائض المصحف، وما هو الدليل من القرآن؟ هل يجوز دخول المرأة المسجد دون أن تصلي وهي حائض؟ يعني هذان أمران، الأمر الأول اللي هو مس المرأة الحائض المصحف، مسها المصحف، وكذلك الجنوب من رجل أو امرأة، فجمهور أهل العلم يمنعون من ذلك ويقولون لا يجوز للجنب رجلا أو امرأة، ولا يجوز للحائض، لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف، ويتعلقون بظاهر الآية لا يمسه إلا المطهرون، وأيضا بما ورد في الحديث وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، حديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، ويقول هذا الحديث من الشهرة والمعرفة بين أهل العلم بحيث لا يحتاج أن ينظر في إسناده، وقل هذا استفاض عند أهل العلم أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض أن يمس أحد منهم المصحف. وهذا القول أيضا أحوط، لأن هناك بعض المحققين من أهل العلم من لا يسلم بهذا ويقول الآية ليس المقصود بها بني آدم، والمقصود بها الملائكة، وأيضا الحديث يقولون فيه نظر، لكن الأحوط أن لا يمس المصحف إلا طاهر. حتى أيضا من الحدث الأصغر، حتى من الحدث الأصغر كذلك الجمهور على أنه لا ينبغي لمن ليس على وضوء أن يمس المصحف. الأمر الآخر دخول المرأة المسجد وهي حائض، كذلك ورد الحديث بنهي النساء الحيض وكذلك الجنب أنهم يمنعون من دخول المساجد حتى يغتسل الجنب، وكذلك الحائض حتى تطهر وتغتسل، وقد جاءت الأحاديث والأثار كلها بهذا، وأنه لا ينبغي لأحد منهم أن يدخل إلا حالات الضرورة. إذا كانت المرأة في حالة ضرورة، حالة برد شديد، أرادت أن تدخل للمسجد من أجل الاستدفاء، أو في حالة مطر ينهمر ولا تجد ما تتقي به إلا أن تدخل المسجد، أو في حالة خوف، إذا كان هناك أمر آخر هذا لا حرج، أما لا، ليس هناك مبرر تدخل للتعبد أو لغير التعبد، لمجرد الجلوس وهي تجد فرصة أن تجلس في الساحات مثلا في رحبة المسجد ولا تخاف، فلا ينبغي لها أن تدخل في هذه الحالة، ولا الجنب كذلك. نعم، المعلمة، وكذلك المعلمة، هم بعضهم يعني فتاوى بعض أهل العلم يقولون إذا كانت المرأة قد يطول بها النفاس، خاصة النفساء، فتخشى أن تنسى القرآن، فمنهم من يرى في هذه الحالة أنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن، وكذلك إذا كانت معلمة لا بد لها، والأولى البعد عن هذا كله. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل التسبيح والتحميد والتكبير باليد اليمنى من السنة؟ هذا أيضا محل اختلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن الأولى أن يقتصر في عد التسبيح أو عد الأذكار عموما أن يقتصر على اليد اليمنى، ومن أهل العلم من يرى أنه لا حرج أن يعقد التسبيح بكلتا يديه، باليد اليسرى واليمنى، ويأخذ بما ورد من عموم النص في أنه يجوز عد التسبيح بكلتا اليدين، ولعل هذا يعني أرفق بالمكلف. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم الله. سائل يقول: عندما أكفر عن اليمين هل أعطي المسكين نقودا أو طعاما؟ هل إذا أعطيت بيتا فيه خمسة نفر وآخر مثله أم لا بد من اجتماعهم معا؟ لا يحتاج إلى اجتماعهم معا. إذا فرقت الكفارة على عشرة فردا فردا أو عشرة مجتمعين أو خمسة وخمسة فقد أبرأت ذمتك، ولا ينبغي أن تكون الكفارة إلا طعاما، كما يعني أخبر الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى: إطعام عشرة مساكين. إذا كانت كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. والنقود كانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة، وما في دراهم وفي دنانير، فالله سبحانه وتعالى كان بالإمكان يقول مثلا عشرة دراهم أو خمسة دراهم أو دينار. قد ورد في بعض الأحاديث ذكر الدينار في كفارة من يعني أتى امرأته وهي حائض فيتصدق بنصف دينار. فلماذا ذكرها هنا ولم يذكرها هنا؟ ما يدل على أنه ينبغي التقيد بالنص ولا يعدل عنه. فلكن أن تعطي القيمة لمن توكله، إنسان توكله تقول اشتر طعام، هذا شيء آخر. لكن ما تعطي الفقير النقود، بل تعطيه طعام أو توكل من يشتري طعاما ويعطيه الفقراء إن كانوا مجتمعين أو متفرقين. نعم نعم. حسب هو أول شيء الحديث في كلامه قضية الدينار ونصف دينار. والدينار معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني دينار الذهب، ويعني نصف الدينار إذا كنت تريد تتقيد بالنص لازم ترجع إلى المعادلة ماذا يعادل من الذهب. فقد يعادل مثلا في عملتنا قد يعادل 20 ريال 30 50 ريال بحسب ما يكون. لا الأخ يسأل يقول: لما يكون فيه شوية مطر أو شيء من هذا القبيل يجمعون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا قد يكون فيه تساهل من بعض الناس، تساهل، وخاصة بالنسبة للظهر والعصر يعني ما ينبغي الجمع. ولذلك يشدد العلماء في الجمع بين الظهر والعصر في البلد، يعني إذا كان في مطر في البلد خاصة في النهار فالأمر ولله الحمد ما يكون، لكن في الليل يكون مع الظلمة في الأرياف والقرى لا تكون إنارة ولا شيء من هذا القبيل، والطرق غير معبدة وقد يصاحبها رياح وبرد. فإذا حصل مثل هذا فمنهم من يقول بالجمع بأن تؤخر المغرب وتجمع مع العشاء. وورد الحديث أيضا بأن يصلوا في رحالهم، ينادي المؤذن كما في حديث ابن عباس قال: لا تقل حي على الصلاة، قال قل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم ما دام في مطر ووحل شيء من هذا القبيل. هذا في شأن المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فيشدد أهل العلم في جمعها، خاصة مثل ما ذكر الأخ قد تكون أمطار يسيرة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: رجل طلق زوجته عند المأذون والزوجة علمت بالطلاق وأخذت ورقة الطلاق، كيف يعود زوجان مرة أخرى؟ وهل بوكيل وشاهدين وإعلان أم ممكن؟ وهل بوكيل وشاهدين وإعلان أم ممكن أن تكون العودة في السر؟ وما هي الكفارة؟ ذكرنا سابقا الطلاق لا أستطيع أن أتكلم فيه إلا باتصال شخصي، لأنه يستدعي سؤالات واستفسار عن ألفاظ الطلاق بالضبط، بماذا تكلم، وحال الزوجة هل هي حامل أو عليها العادة، وشيء من هذا القبيل، وأيضا سوابق الطلاق ونيته وما إلى ذلك، كل هذه الأمور لا بد أن تعرف. فعلى الأخ صاحب القضية أن يتصل هاتفيا بي أو بأحد المشايخ ويجد الجواب إن شاء الله. صلى الله عليكم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يضار من أسماء الله وهل يجوز هل يضار من أسماء الله وهل يجوز وصف الله بالضار؟ الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه يضر، يعني منه الضر، ولكن لا يرد إلا مقترنا بالنفع، فالضار النافع، ولا يجوز أن يفرد يقال الضار. وهذا في عدد من الأوصاف التي تكون في حق الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تقال إلا مع قرينها، مثل الأول والآخر، يعني ما تقول الآخر هو الآخر، فالأول والآخر سبحانه وتعالى، والنافع الضار، ما تقول الضار، فيخبر عنه إخبارا. أما الاسم فهذا يحتاج إلى التوقيف، فالله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه، لكن ليس ضرورة أن كل وصف يشتق منه اسم، فالأسماء توقيفية، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد في القرآن الكريم فإننا نقول به وندعو الله به كما أمرنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك اختلف أهل العلم في يعني أسماء، منهم من يقول هي من أسماء الله ومن يقول ليست كذلك، فاختلفوا في شيء من هذا القبيل. نعم. صلى الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الحجز في الصفوف للأصحاب دون غيرهم وخاصة في المسجد النبوي؟ لا يجوز، ذكرنا سابقا هذا لا يجوز، وهذا تعدي، ولا يجوز للأصحاب ولا لغيرهم، ولا كبير ولا صغير، وأخطر من هذا إذا كان يأخذ مقابل هدية أو شيء من الأغراض، هذا ظلم وضلال، وليتق الله من يعملون هذا الشيء، فليتقون الله. ولا يجوز المسجد لمن سبق. شوف هذا السؤال، اقرأه. نعم، ما هو واضح؟ نعم. الأخ اللي يسأل عن شخص في العمرة وهو خارج من محل وجد أمامه كيس يوجد به ملابس ولم يجد له صاحب، فنأخذ ما حكم الشرع؟ لا تأخذه، لا يجوز، لا يلتقط اللقطة إلا ضال، فدعه واتركه، إلا إذا كنت سوف تشيد عنه وتعلن عنه، فما ينبغي، لا تتعرض له. هذا الأخ يقول: ما صحة كلام الفاضل في قول ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا فضله؟ يقول الشيخ: لا يدعو أحد بعد التشهد. هذا يحتاج الآن الأذان على وشك، فلعل هذا يعني غدا إن شاء الله يحتفظ به، حتى نحن نؤمن بالله، نؤمن لله الحمد معجزة شق القمر من هذه الواقع مضى عالميا، هذه أيضا كذلك تحتاج إلى وقت. لقد تعددت الآراء في جماعة التبليغ للعلم أن جهودهم مؤثرة في العالم، فذكرنا أنهم إن شاء الله من خير الجماعات، ولا الجماعة التبليغ الإخوان الأحباب لهم أسماء فيهم خير كثير إن شاء الله، وعندهم غيرهم عندهم شيء من القصور مثلهم مثل غيرهم، الإخوة المسلمين عندهم قصور، والسلفيون عندهم، ولا يحصل التعاون إلا بالتعاون والتعالف، ولا تتنابزوا بالألقاب، ذكرنا مرارا ينبغي أن نتحاب ويعذر بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، ففيهم إن شاء الله خير ينفع الله بهم. ولعلنا نرجع بقية الأسئلة، لأن كم بقي على الأذان؟ أنكرنا بدعة المولد على جماعتنا، فكان حجتهم بأن يقولوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يا سبحان الله، وين الأمة ذولا اجتمعوا؟ هؤلاء اجتمعوا على ضلالة، هم ما الله يهديهم، يقول الله يهديهم، فهذا ما هي حجة، وهذه بدعة. يعني المولد بالصفة التي الآن انتشرت في كثير من بلاد الإسلام للأسف أنه بدعة، والرسول عليه السلام والصحابة بعده القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث 300 سنة ما صار شيء من هذا القبيل، وحسبك بهم فقها وحبا للرسول عليه السلام وحرص على الطاعات، ما عملوا شيء من هذا القبيل، والمولد يعني حفلات وأكل وشرب. والرسول عليه السلام، احفظوا هذه الأسئلة للغد، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الاثنين وصامه، قال يوم ولدت فيه، نقول حب وكرامة، صوموا يوم الاثنين، هذا يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يوم اثنين صوموا، أو على الأقل كل شهر صوموا يوم الاثنين تنويها بمولده كما فعل عليه الصلاة، لكن قلبوها، بدل الصيام صاروا يأكلون، يأكلون ويلعبون وشيء لا يليق، فأسأل الله لهم الهداية والصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم، سدد آراءهم، بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بالكفر من اليهود والنصارى والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم وأنصارهم، أشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نحورهم، اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. انصر إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا ويغفر ذنوبنا ويرحمنا برحمته ويختم لنا بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.